بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: وتستحب النوافل المطلقة إلا في أوقات النهي، تستحب النوافل المطلقة إلا في أوقات النهي. معنى ذلك أن النوافل على قسمين، التطوعات على قسمين. أولا، ما هي النافلة؟ النافلة ما زاد على الفريضة، النافلة ما زاد على الفرائض يسمى نافلة. وقسمها الشيخ عليه رحمة الله إلى قسمين: نوافل مطلقة ونوافل ماذا؟ مقيدة. والمقيدة هذه أيضا على قسمين، قد تكون من الرواتب التي تكون قبل الصلوات وبعد الصلوات، ومنها ما يكون أيضا من ذوات ماذا؟ الأسباب، من ذوات ماذا؟ الأسباب، فيحصل سبب فتأتي نافلة، صلاة الكسوف، خسوف، يعني تحية ماذا؟ المسجد، ما كان لها سبب، ما كان لها ماذا؟ سبب. وهكذا بعض النوافل مقيدة بأوقات، مقيدة بأوقات، مثل الضحى، وهكذا فيما يتعلق بصلاة الليل إلى غير ذلك. فالمصنف عليه رحمة الله يقول: تستحب النوافل المطلقة، أي الذي لم تقيد ولم يكن لها ماذا؟ سبب، ولم يكن لها ماذا؟ سبب. وهذه يقول تستحب إلا في أوقات النهي. سيأتي أوقات النهي أن على خمسة أقسام، أوقات النهي على خمسة أقسام، ثلاثة أوقات يتأكد فيها النهي، ووقتان لا يتأكد فيهما النهي، والكل من أوقات النهي. ولا سيأتي المبحث، وقدم بهذه المقدمة، ولا سيأتي الكلام على هذا ماذا؟ المبحث، ما سيتكلم عليه الآن، ما سيتكلم على هذا المبحث الآن، وإنما هذا شروع ماذا؟ من المصنف عليه رحمة الله في ذكر النوافل، أي الذي زادت على الفرائض، ما زاد على الفرائض يسمى نافلة، ما زاد على النوافل يسمى ماذا؟ يسمى نافلة، ما زاد على الفرائض يسمى نافلة. فذكر أنه يستحب، يستحب للإنسان أن يأتي بالنوافل ماذا؟ المطلقة، في كل وقت إلا في أوقات النهي. ما هي أوقات النهي؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة. ثم قال عليه رحمة الله: وصلاة الليل مرغب فيها، صلاة الليل مرغب فيها. والليل يدخل بغروب الشمس إلى قبل طلوع الفجر، إلى قبل ماذا؟ طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر فقد ذهب الليل، الليل زمنه من غروب الشمس إلى طلوع ماذا؟ الفجر. هذا هو الليل، هذا هو ماذا؟ الليل. قالوا: صلاة الليل مرغب فيها. ما الدليل على أنه يرغب في صلاة الليل؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلوات بعد المكتوبات، قال: صلاة الليل. قال: صلاة ماذا؟ الليل. صلاة الليل أي تطوع ماذا؟ الليل أفضل من تطوع النهار، تطوع الليل أفضل من تطوع ماذا؟ النهار. ويعني بذلك بصلاة الليل ما كان بعد صلاة العشاء، من حيث التوقيت ما كان بعد صلاة العشاء. فإذا صلى الإنسان العشاء حينها يبدأ ماذا؟ تبدأ تطوعات الليل، تبدأ تطوعات ماذا؟ الليل إلى قبيل طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر ذهب وقت ماذا؟ صلاة الليل، ذهب وقت صلاة الليل. هذا قال: وصلاة الليل ورغب فيها، ورغب ماذا؟ فيها. قال: وهي أفضل من صلاة النهار، وهي أفضل من صلاة النهار، كما قلنا يشير إلى ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلوات بعد المكتوبات، قال: صلاة الليل. قال: صلاة ماذا؟ الليل، يشير إلى هذا الحديث. قال: وهي أفضل من صلاة النهار وبعد النوم أفضل، أي إذا نام الإنسان في أول الليل وقام من الليل، وقام من الليل. فصلاة الليل على أحوال، صلاة الليل قبل أن ينام الإنسان هذه مرغب فيها، مرغب فيها من حيث العمومات، والصلاة بعد النوم أيضا فيها ترغيب ماذا؟ آخر، فيها ترغيب ماذا؟ آخر. قال: وبعد النوم أفضل، وبعد النوم أفضل. وبعد النوم قد يقوم الإنسان في منتصف الليل، في الثلث الأخير من الليل، وقد يقوم في أول الليل إلى آخره. معنى ذلك أن الإنسان إذا نام ثم قام يصلي، فالصلاة بعد النوم أفضل منها من الصلاة قبل النوم، وإن كان الكل في الليل، وإن كان الكل ماذا في الليل. ما الدليل على هذه المسألة؟ قال: وبعد النوم أفضل، لأن الناشئة لا تكون، الناشئة لا تكون إلا بعده، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، يشير إلى الآية. وفسرت هذه الآية الصلاة بعد النوم. لماذا كانت أشد وطئا؟ أي بمعنى قالوا لأن اللسان والقلب يتواطئان على هذه القراءة وعلى هذه ماذا؟ الصلاة. بمعنى أن الإنسان يجد راحة السكون فيما يتعلق بالأصوات، لا يسمع ماذا أصواتا، والسكون فيما يتعلق بالأرواح، فإن الإنسان إذا نام هدأ وارتاح. أن الإنسان إذا نام ثم قام يصلي من الليل تجده أريح ما يكون وأهدى ما يكون، وزيادة على ذلك أنه لا يسمع أصواتا، فالسكون يحصل للأنفس والسكون يحصل ماذا للأسماع، لهذا يتواطأ اللسان والقلب على القراءة الذي يقرأها ماذا الإنسان لليل. وهذا أمر مجرب، إذا وجد الإنسان من نفسه نشاطا يعني ماذا لم يجد ماذا نوما فقام فصلى ولو ركعتين يجد لها راحة، يجد لها ماذا راحة، بخلاف ما لو صلى من الليل في أوله قبل النوم ما تجد بذاك الراحة للصلاة. فإذا نام الإنسان وهجع الإنسان فقام وصلى من الليل لا يسمع أصواتا ويكون أهدى ما يكون، فلا شك أن اللسان والقلب يتواطئان على هذه القراءة من حيث ماذا، من حيث ما يحصل للإنسان من الوقع على قلبه، من الوقع على قلبه، من حضور قلبه، من خشوع ماذا قلبه، إلى غير ذلك من هذه المعاني. لهذا قالوا بعد النوم أفضل، كما قلنا يشير إلى الآية، يشير إلى الآية، فإن الآية فسرت بأن الناشئة المقصود بها، الناشئة المقصود بها الصلاة بعد النوم، الصلاة بعد النوم. قال: لأن الناشئة لا تكون إلا بعده، أي بعد النوم، إلا بعد ماذا النوم. وأفضل يعني الصلاة هي من الثلث الأخير من الليل، من الثلث الأخير من الليل. فإذا قسم الإنسان الليل أثلاثا، قسم الإنسان الليل أثلاثا، الثلث الأول يعني يجعل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يجعل هذه الساعات، ثم يقسمها أثلاثا، فالثلث الأخير من هذه الساعات هو الثلث الأخير من الليل، هو الثلث الأخير من الليل. فإن الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل إلى سماء الدنيا، إلى سماء الدنيا، فهذا هو أفضل الصلاة، هذا هو أفضل الأوقات للصلاة، أفضل الأوقات للصلاة. فذكر عليه رحمة الله يعني أحوال لصلاة الليل، يصلي الإنسان من الليل هذا مرغب فيه، لعموم حديث أبي هريرة يصلي الإنسان من الليل بعد أن ينام ولو كان قبل الثلث الأخير من الليل، هذا له فضل أيضا. وهكذا لو صلى الإنسان في الثلث الأخير من الليل كان هذا أفضل. لماذا؟ لأن الله ينزل إلى سماء الدنيا إلى طلوع ماذا الفجر. قال: فإذا استيقظ ذكر الله، إذا استيقظ من نومه، إذا أراد أن يصلي من الليل، إذا أراد أن يصلي من الليل، فإذا استيقظ ذكر الله تعالى. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تعار من الليل، أي قام من الليل، تعار من الليل أي قام من الليل، قال وقال، نعم وقال ما ورد، يقول ما ورد، أي إذا قام من الليل يقول أذكارا. ما هي هذه الأذكار؟ يقول أذكارا. ما هي هذه الأذكار؟ قال: فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال ما ورد ومنه، يعني كأنه يقول لك هذه بعض الأذكار، أنا ما سأذكر كل الأذكار. قال: ومنه، أي من هذه الأذكار التي تقال بعد القيام من النوم، بعد القيام ماذا من النوم، يشير إلى ما جاء في البخاري من حديث عبادة، هذا الآن حديث عبادة يشير إلى ما جاء في البخاري من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تعار أي قام من الليل قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: ثم إن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضى وصلى قبل صلاته. هذا الحديث بتمام من حديث عبادة في البخاري، من حديث عبادة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تعرى من الليل، أي قام من الليل، قام من الليل أتى بهذا مدى الذكر، أتى بهذا مدى الذكر. قال ثم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتني، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. هذا أيضا ماذا؟ حديث حذيفة في البخاري، هذا الحديث الثاني أنه يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. هذا بعض حديث حذيفة، بعض حديث حذيفة ماذا في البخاري. أوله كان يقول إذا آوى إلى فراشي، إذا آوى إلى فراشي يقول باسمك أموت وأحيا، باسمك ماذا أموت وأحيا. فإذا قام يقول هذا الأمر، يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور إلى آخر ماذا الحديث. هذا الحديث من حديث حذيفة من اليمان رضي الله عنه في البخاري، يذكر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث له أول حذفه، حذف ماذا الأول؟ لأنه يتعلق بالنوم، وأذكر القسم الثاني من الحديث لأنه يتعلق بالاستيقاظ، يتعلق بالاستيقاظ، فذكر الشاهد، ذكر الشاهد ما هو الذي يقول، ولم يذكر ما يقوله ماذا قبل منامه. فكان يقول قبل منامه باسمك ماذا أموت وأحيا، باسمك أموت وأحيا، هذا إذا آوى إلى فراشي. فإذا قام قال هذا، فإذا قام من نومه من الليل قال هذا ماذا الذكر. ثم قال لا إله إلا أنت، هذا حديث هذا ذكر آخر أيضا، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك، نعم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الحديث بطوله من حديث عائشة عند الإمام النسائي، هذا الحديث بطوله من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام النسائي، ولكنه من طريق عبد الله ابن الوليد، من طريق عبد الله ابن الوليد وهو ضعيف، من طريق عبد الله ابن الوليد وهو ماذا ضعيف. هذا الحديث الثاني حديث عائشة فيه ضعف، هذا الحديث الثاني وهو لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك إلى آخر ماذا الذكر. هذا من حديث عائشة عند النسائي من طريق عبد الله ابن الوليد، من طريق عبد الله ابن الوليد وهو ضعيف، وهو ماذا ضعيف. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله من الأذكار أيضا الذي تقال الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، هذا حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي، هذا حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي من طريق من؟ من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. محمد بن عجلان صدوق وحسن ماذا الحديث، لكن في روايتي عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة فيها نكارة، أنكرها العلماء وضعفها العلماء، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن أصل الحديث في الصحيح، أن أصل الحديث ماذا في الصحيحين من طريق عبيد الله ابن عمر ومالك عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، لم يذكر هذه الزيادة، لا يذكران هذه الزيادة، وإنما فيه كان إذا آوى إلى فراشي فليأخذ داخلة إزاره إلى آخر الحديث. فجاء الزيادة وهي عند الترمذي، أصل الحديث في الصحيح، أصل ماذا الحديث ماذا في الصحيح، ليست في هذه ماذا الزيادة. معنى ذلك أن عبد الله بن عمر عبيد الله، نعم أن عبيد الله بن عمر ومالك يرويان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة لم يذكر هذه ماذا الزيادة، ويأتي ماذا ابن عجلان فيروي عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة فيذكر الحديث مع هذه الزيادة. فالزيادة هذه منكرة لأمرين، أولا لأن طريق ابن عجلان رواية ابن عجلان عن المقبل عن أبيه عن أبي هريرة أنكرها العلماء ومنهم ابن رجب عليه رحمة الله في علل الترمذي الصغير في علل المدى الترمذي الصغير نقلا عن الحفاظ نقلا عن الحفاظ. هذه من حيث الضعف. مع الضعف أيضا حصلت المخالفة فيكون الحديث ما هو من قبيل الشاذ بل هو من قبيل المنكر. هذه الزيادة وهي عند الإمام الترمذي عن أبي هريرة أنه كان يقول هذا الذكر: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. هذه منكرة. هذا الحديث منكر. هذا الحديث ماذا؟ منكر. قلنا من طريق محمد عجلان يروي عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وهذه السلسلة حكم عليها العلماء بالضعف. فإذا كانت ضعيفة أيضا حصلت المخالفة لأن أصل هذا الحديث الصحيح من طريق عبيد الله ابن عمر من طريق عبيد الله ابن عمر ومالك عن المقبري عن أبي عن أبي هريرة دون هذه الزيادة. ما هو الحديث؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشي بطوله. هذه الزيادة لم تذكر في الحديث. هذه الزيادة لم تذكر في الحديث فهذه الزيادة معلة أي بمعنى منكرة. إذن الحديث عند الإمام الترمذي حديث منكر. حديث هذا ماذا؟ منكر. أي أن من الأذكار الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها إذا قام من الليل هذه يعني ماذا؟ هذا الذكر وهو منكر لم يثبت. ثم قال عليه رحمة الله: ثم استاك. إذا قام من الليل استاك يشير إلى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة من حديث حذيفة. يشير إلى ما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوف صفاه أي بمعنى يدرك فاه يدرك الأسنان يعني يدرك ماذا؟ الأسنان. فقول يعني ماذا؟ ثم يستاك. ثم ماذا يستاك بعد هذه ماذا؟ الأذكار. لأن العادة جارية أن الإنسان إذا قام من النوم لربما قام وفمه ماذا؟ قد تغير وفمه ماذا؟ قد تغير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشوف صفاه أي يدرك شفاه. يدرك شفاه المقصود به يدرك ماذا؟ أسنان بالسواك. هذا من حديث حذيفة في الصحيحين. قال: فإذا قام إلى الصلاة فإن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة. طبعا بعد الوضوء. فإن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة. ما معنى المكتوبة؟ أي باستفتاحات الفرائض. لأن أدعية ماذا الاستفتاحات الذي ورد ماذا في الفرائض نقول ما صح في الفرائض صح في النوافل. هذا جعله قياسا الآن جعل الشيخ عليه رحمة الله أن ما ثبت في الفرائض يصلح أن يقال في النوافل وما ثبت في النوافل يصلح أن يقال ماذا في الفرائض إلا لخصوصية. في الشيخ عليه رحمة الله يقول يعني هو مخير فيما يتعلق بالاستفتاحات لأن الاستفتاحات في قيام الليل جاءت على حالين. الحالة الأولى أن يستفتح باستفتاحات المكتوبة الصلوات ماذا؟ المكتوبة. هذه مرت معنا استفتاحات الصلوات ماذا؟ المكتوبة. حديث أبي هريرة حديث عمر حديث أبي سعيد إلى آخر الأحاديث استفتاحات دعاء الاستفتاح الذي هو مستحب. قال: وإن شاء بغيره. إن شاء بغيره أي باستفتاحات وردت خاصة في صلاة الليل نبه العلماء على مسألة هنا وهو أن الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد عنه دعاء استفتاح فيما يتعلق بالليل السنة أن يبقى عليه لكن يجوز من حيث أنه يأتي بدعاء استفتاح يتعلق بالفرائض من حيث يعني ماذا استفتاح يتعلق بالفرائض هذا جائز ولا حرج. لكن السنة والأولى والأفضل أن تستفتح لصلاة الليل بما جاء في صلاة الليل ماذا الليل. فما هي أدعية ماذا استفتاح صلاة الليل؟ قال عليه رحمة الله قال: وإن شاء بغيره. قال: كقوله: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا قوة إلا بك. هذا في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس، هذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به صلاة الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به صلاة الليل. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله خيرك بين أمرين، خيرك قال لك خيارين، الخيار الأول لك أن تستفتح من حيث الجائز بما جاء في المكتوبات، بما جاء في المكتوبة، والسنة أن تستفتح بما استفتح به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، في صلاة مدى الليل، وهذا أفضل، وهذا مدى أفضل، أن تجعل لليل ما ورد من الليل مع جواز الاستفتاح بغير ماذا، هذه الاستفتاحات التي وردت في المكتوبات لربما في النهار، لربما ماذا في النهار، لكن الشيخ عليه رحمة الله جعل لك ماذا خيارين. ثم قال، قلنا هذا الحديث في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة كان إذا قام من الليل استفتح بهذا ماذا الدعاء، بهذا الاستفتاح الطويل، بهذا الاستفتاح ماذا الطويل. ومرت معنا مسألة قلنا في أحكام صلاة التراويح، هل السنة أنه كلما صلى ركعتين استفتح، أو أن يكتفي بالاستفتاح في أول الصلاة؟ هل كلما صلى ركعتين، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم للركعتين، هل يستفتح مرة أخرى؟ ظاهر الأحاديث نعم، أو نعم العمومات، نعم عمومات الألفاظ نعم، لأن هذه صلاة مستقلة منفصلة بعد السلام، صلاة مستقلة، وهذا قول جمهور الفقهاء، وهذا قول جمهور ماذا الفقهاء، أن لكل ركعتين استفتاح لأن صلاة مستقلة، فيستحب للإنسان أن يستفتح لكل ركعتين، هذا القول الأول. والقول الثاني، ظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفتح لكل ركعتين، ظاهر الأحاديث أولا لأن من حيث المعنى صلاة واحدة، صلاة ماذا واحدة، وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كلما صلى ركعتين استفتح. وعلى كل المسألة يعني ما فيها إشكال إن شاء الله، من أخذ بعموم الألفاظ فلا حرج، ومن نظر إلى المعنى واكتفى ماذا بدعاء استفتاح ماذا واحد باعتبار أن صلاة ماذا واحدة، فلا يثرب ماذا عليه، المسألة محل خلاف بين العلماء، المسألة محل خلاف بين العلماء. أناس نظروا إلى ظاهر الأحاديث، يعني غلبوا جانب الألفاظ، غلبوا جانب الألفاظ، وأناس نظروا إلى المعاني، وأناس نظروا إلى المعاني، فالمسألة محل خلاف بين العلماء. ثم قال عليه رحمة الله، قال وإن شاء قال اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا حديث عائشة في مسلم، هذا حديث عائشة في مسلم ويحتاج وقفة، هذا حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم ويحتاج إلى وقفة. لماذا يحتاج إلى وقفة؟ لأن هذا الحديث من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة بن عمار، أو العكس، عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وعكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير ضعفها جمع من العلماء، ضعفها جمع من العلماء. أولا قد هو ثقة، عكرمة هذا ماذا ثقة ولا إشكال ماذا فيه، موثق عند العلماء كافة، موثق عند العلماء كافة ولا إشكال ماذا فيه، اتهم بالتدريس ولكنه كان مقلا فيما يتعلق بالتدريس، والشخص إذا وصف بأنه مقل في التدريس فإن تدريسه ماذا لا يضر، إذا وصف بأنه مقل في التدريس فإن تدريسه ماذا لا يضر، لكن الإشكال فيما يتعلق ب تضعيفي، وخاصة فيما يتعلق بحديث يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي ماذا كثير، من الذي ضعف رواية ماذا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير؟ ضعفها يحيى القطان، ضعفها يحيى ماذا القطان، سئل عنها فقال ضعيف، ضعيف ماذا في يحيى، وهكذا ضعف الإمام أحمد، وضعفه ماذا الإمام البخاري، وهكذا ضعف الإمام النسائي، أبو داود، ابن حجر، ابن رجب، إلى غير ذلك ممن ضعف هذه ماذا الرواية. يحيى ابن أبي كثير أو عمار، عكرمة ماذا ابن عمار عن يحيى ابن أبي كثير عند كل الحفاظ ضعيفة، عند كل الحفاظ ماذا ضعيفة. طيب الحديث في مسلم الآن، الحديث في مسلم، فمن الذي أعل هذا الحديث؟ قال العلماء الإمام مسلم عليه رحمة الله روى 4 أحاديث من طريق يحيى بن أبي كثير، من طريق عمار بن عكرمة أو عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، 4 من الأحاديث فقط في مسلم، لا 4 من الأحاديث في مسلم، هذا أحدها. 3 الأحاديث الباقية ذكر لها الإمام مسلم عليه رحمة الله متابعات وشواهد، باقي الأحاديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، أحيانا عن أبي هريرة، وأحيانا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، إلى غير ذلك. فذكر له 4 من الأحاديث، 3 من الأحاديث جعل لها متابعات وجعل لها ماذا شواهد، وهذه لا إشكال فيها في مسلم، لكنه جعل لها متابعات وشواهد. أما هذا الحديث وهو حديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، ما له إلا هذا الطريق، ما له متابعات ولا له ماذا شواهد هذا ماذا الحديث. على هذا هذا الحديث معل، من الذي أعله؟ أعله ماذا ابن عمار ابن الشهيد، أحد رجال العلل، هذا مشهور معروف، هذا الرجل معروف ماذا من أهل العلل، حتى أنهم ذكروا في سبب ماذا وفاته أنه قتل ماذا الروافض، وكذلك يعني ماذا لما غزوا ماذا مكة وقتلوا الحجيج، لما يعني ماذا غزا ماذا أولئك القوم فقتلوا جمعا عظيما من الحجيج، كان من ضمن هؤلاء القتلى هذا الرجل وهو ماذا ابن عمار ابن الشهيد، أحد رجال العلل، فضعف هذا الحديث بسبب ماذا أنه من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة ماذا أو عمار عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، قال هذا ضعيف، هذا الحديث ماذا ضعيف. الإمام البخاري عليه رحمة الله أخرج له معلقا، أخرج له حديثا واحدا معلقا من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، ما له في البخاري إلا هذا الحديث من هذا الطريق لكنه معلق، قال وقال عمار، وقال ماذا عكرمة ماذا ابن عمار ذكره معلقا، معنى ذلك أن الإمام البخاري عليه رحمة الله لم يعتمد على هذا الطريق، لأن طريق مضعفة، طريق مضعفة عند كل العلماء، لم يصحح أو يحسن هذا الحديث تبعا للإمام مسلم عليه رحمة الله إلا ابن خزيمة والترمذي، حتى أنكروا على الترمذي تحسين لهذا الحديث، تحسين لهذا الحديث، فلم يحسنه إلا ابن خزيمة والترمذي تبعا للإمام ماذا مسلم. فالحديث هذا ماذا معل، هذا الحديث معل ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يحيى بن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير مضعف عند الحفاظ، البخاري عندك يحيى القطان، عندك الإمام أحمد، عندك أبو داود، عندك ابن حجر، عندك ذلك ماذا ابن رجب، إذا غير ذلك في يضعفون هذه ماذا يعني ماذا هذه الطريق، والحديث لا يعرف إلا من هذه الطريق، ما له طريق أخرى، الحديث لا يعرف إلا من هذه الطريق، ما له شاهد ولا له متابع، ما له شاهد ولا لماذا متابع، بخلاف الأحاديث الثلاثة الذي أخرجها الإمام مسلم عليه رحمة الله من نفس ماذا الطريق، يحيى بن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وأحيانا عن أبي هريرة غير ذلك، يذكر لها متابعات ويذكر لها شواهد. أما حديث عائشة فلم يذكر متابعا ولم يذكر ماذا شاهدا، فلا يعرف هذا الحديث إلا من طريقه، لا يعرف هذا الحديث إلا من طريقه، فهذا الحديث ماذا حديث ضعيف، لم يحسنه، لم يحسنه ماذا إلا الترمذي وابن خزيمة تبعا للإمام مسلم. فعلى كل هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية الاستفتاح من الليل، من أدعية الاستفتاح ماذا من الليل، هذا الحديث معل. سئل الشيخ الألباني عليه رحمة الله عن هذا الحديث، فقيل له يا شيخ هذا الحديث من طريق فلان عن فلان وفلان عن فلان وتكلم فيه، فقال انتهينا، انتهينا ماذا من هذا ماذا الحديث، فهو حديث معل، هذا الحديث ماذا حديث ماذا معل. وألف بعض العصريين، ألف بعض العصريين رسالة خاصة في الدفاع عن هذا الحديث، وما أصاب، ألف رسالة خاصة في الدفاع عن هذا الحديث وما أصاب الحديث أعل صراحة ابن عمار بن الشهيد. عمار ماذا؟ ابن عمار ابن الشهيد هو الذي أعل هذا ماذا؟ الحديث بسبب هذا الراوي عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير إلى آخر ماذا؟ الحديث، فهو حديث ماذا؟ معل، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه رحمة الله، أي قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله، قال: ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ربما صلى ركعتين خفيفتين، حتى قال بعض العلماء هي يعني ماذا؟ هي الركعتان المضافة إلى صلاة الليل، الذي قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ماذا؟ 13 ماذا؟ ركعة. قيل الركعتين هذه افتتح بها ماذا؟ صلاة الليل. بسبب ماذا؟ بسبب أنه جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما زال على 11 ماذا؟ ركعة، لا في رمضان ولا في غيره. طيب هذا الأحاديث جاء في بعض حديث عبد الله بن عباس أنه صلى 13 ركعة، ومن حديث عائشة أنه صلى 13 ركعة. قال العلماء تخرج هذه الأحاديث أو يخرج هذان الحديثان على أنه افتتح صلاة ماذا؟ الليل، يعني معنى أنها ليس بصلاة الليل، إنما صلى صلاة، أي افتتح صلاة الليل ولم تحسب من صلاة الليل، حتى لا يحصل التعارض بين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما زال في رمضان ولا في غيره على 11 ماذا؟ ركعة. فهذا حديث يعني ماذا؟ زيد بن خالد الجهني يخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أنه كان إذا قام يصلي من الليل افتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. ما الحكمة من هاتين الركعتين؟ ما الحكمة من هاتين الركعتين؟ التسهيل يعني ما سيأتي من العبادة، فإن الإنسان إذا صلى ركعتين خفيفتين كانت يعني ماذا؟ كانت يعني ماذا؟ سببا في نشاطه فيما يتعلق بصلاته، أي بمعنى لو دخل الإنسان بركعتين ثقيلتين لربما ماذا؟ يضعف في أول قيامه، يضعف في أول قيامه. هذه عادة عند الإنسان إذا قام إلى العمل، فبدأ بالأسهل، إذا قام الإنسان إلى عمل من الأعمال فقام بالأسهل، بعد ذلك يدخل على الأشد وقد ماذا؟ وقد ألف عليه، وقد ألف ماذا؟ عليه. فكون الإنسان يهجم على ركعتين ثقيلتين فربما بعد ذلك لا يجد ماذا؟ نشاطا، لا يجد ماذا؟ نشاطا. وهذا كما قلنا ملحوظ حتى في باب الأعمال، فإن الإنسان يبدأ في باب الأعمال بعمل خفيف ثم بعد ذلك ماذا؟ يدخل على الأعمال الثقيلة، يدخل على الأعمال ماذا؟ الثقيلة. فهذه هي الحكمة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنشط وأن يدخل على صلاة الليل وعنده ماذا؟ من النشاط والرغبة، عنده من النشاط والرغبة، فافتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. فهذه هي الحكمة، هذه هي الحكمة. قالوا يسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين، قلنا يشير إلى ما جاء في مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني، ثم ذكروا الحكمة، ثم ذكروا الحكمة من هاتين الركعتين، من هاتين الركعتين. قال علي رحمة الله: وأن يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فات قضاه. ولهذا وصفت عائشة رضي الله تعالى عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها دائمة أو ديمة، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا داوم عليه ولو كان قليلا، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام، لا يكون إنسان منقطعا. بعض الناس قد ربما يهجم على صلاة الليل فيصلي من أول الليل، يعني يقول خلاص أنا سأكون من أهل قيام الليل، فيهجم على صلاة الليل فيصلي 11 ركعة، ما أظن سيبقى، سينقطع مع الأيام، لكن تبدأ في صلاة الليل تصلي ركعتين أو تصلي أربعا أو ما يسر الله، أو تصلي مع الأذان الثاني، يتمرن الإنسان حتى يأتي على صلاة ماذا؟ الليل، حتى يأتي على صلاة الليل. لهذا كان هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملا داوم عليه ولو كان قليلا، ولو كان ماذا؟ قليل. فالقليل الدائم خير من الكثير الذي ينقطع به ماذا؟ الإنسان، خير من الكثير الذي ينقطع به الإنسان. فكون الإنسان يوتر قبل أن ينام هذا خير، وكون الإنسان يقوم مع الأذان الأول فيصلي الوتر، يصلي ماذا؟ الوتر، أيضا هذا ماذا؟ خير، هذا ماذا؟ خير للإنسان إذا داوم عليه. أما يهجم على الليل فيقوم من منتصف ماذا؟ الليل، ترى بعد أيام وإذا به قد تعبه. ولهذا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه ماذا في ما يتعلق بالصيام وما يتعلق ماذا بالقيام، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأيسر والأفضل، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأيسر والأفضل، فقال أجد في نفسي قوة، أجد في نفسي، كان شابا، فلما كبر رضي الله تعالى عنه تمنى أنه أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، تمنى أنه أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. العمل القليل الدائم خير من الكثير الذي ينقطع به ماذا الإنسان، خير من الكثير الذي ينقطع به الإنسان. ولهذا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي هريرة، لأنه كان يسهر في العلم، كان يسهر في العلم، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، أن يوتر قبل أن ينام، لأنه يسهر في العلم، فإذا سهر الإنسان في العلم إلى آخر الليل لربما لا يستطيع أن يقوم من آخر الليل، أن يوتر من آخر الليل، إذا سهر في طلب العلم من الليل لربما يعجز عن القيام من آخر الليل، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، أن يوتر قبل أن ينام. إذا كان الإنسان يعني عنده ماذا نشاط وعنده قوة وعنده ماذا قدرة، لا شك أن الصلاة من آخر الليل أفضل للإنسان، أفضل ماذا للإنسان. قال وإذا فات قضاء، أي إذا فات الورد، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فات ماذا القيام من الليل إما لمرض وإما لنوم، إما لمرض وإما لنوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيه من النهار ولكنه شفعا، يقضيه من النهار النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شفعا. فإذا كانت العادة أن الإنسان يصلي 11 ركعة، يصلي 11 ماذا ركعة، فإنه يصلي من النهار 12 ركعة، أي على شفعا، لأن الأوتار من الليل والشفع إنما يكون في النهار، النهار ما هو محل الأوتار، النهار ليس محلا للأوتار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي هذا ماذا الورد، يقضي هذا الورد عليه الصلاة والسلام ماذا من النهار، يقضيه من النهار. وهكذا سبحان الله إذا عجز الإنسان عنه، مرت معنا الأحاديث أن الإنسان يكتب له ما كان يعمله من الأعمال إذا عجز ماذا عنه، أصاب ماذا ما به يعجز عن قيامه من الليل، وإلا فقد اعتاد على القيام من الليل فإنه يكتب ماذا، يكتب له ماذا الأجر. هذا أراد الشيخ عليه رحمة الله من خلال هذا ماذا هذه الألفاظ وهذا المثل.